الذال ديالي جابوا ليا وجاه حيرانا في العمق ديالي فين رجع والمزال ديالي جابوا لي وجا حير انا في العمق ديالي فين رجع يجيبوا لي يا حبيبي يجيبوا لي يا حبيبي هو دوايا وطبيبي يجيبوا لي يا حبيبي يجيبوا لي يا حبيبي هو دوايا وطبيبي هو دوايا وطبيبي وما يحتاج من حس وجاع ايام الغوش وانا نعدي وياه جابوا لي وجا حيرنا وانا بعندي خبر Yeah.